كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. من تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. من تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل أبتحيا وبسلام أنشر أحلى الكلام زين دنيا احترام. أب محبة وابتسام أنشر بين محمد.